نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الناظم رحمه الله في بيان الأحكام الشرعية: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد هذان أو من عابد. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. هذه الأحكام الإيه؟ الشرعية. حد عدها ولا بقرأ؟ كم يا محمد؟ عدها سبعة. إيش هم؟ والمباح والصحيح والإيه؟ والصحيح والفاسد. يبقى هنا الناظم عد الأحكام الشرعية سبعة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح والصحيح والإيه؟ والفاسد. لكن إحنا بدراستنا القديمة، إحنا بدراستنا القديمة في أصول الفقه، عرفنا أن الصحة والبطلان أو الفساد الراجح أنهما من إيه؟ من أقسام الحكم الوضعي للحكم الإيه؟ التكليف. وهذا ما سيبينه الشارح إن شاء الله تعالى. قال الشارح، قال المؤلف رحمه الله: والحكم واجب ومندوب وما أبيح والمكروه مع ما حرم. قال: هذه خمسة، فالأحكام التكليفية خمسة. الأحكام التكليفية خمسة. من عرفنا أن الأحكام التكليفية خمسة؟ قال: بالتتبع والاستقراء، يعني باستقراء النصوص وإيه؟ وتتبعها واستقراء العلوم الشرعية والأصولية، عرفنا أن الأحكام الشرعية إيه؟ خمسة. وذلك لأن الشرع، خلي بالك بقى، الشرع أو الشارع إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يسكت عنه. تبقى دي كم قسم؟ ثلاث: المأمور به، والمنهي عنه، والإيه؟ والمسكوت عنه. طيب، تدي تنظر في المأمور به فتراه قسمين: إما أن يكون الأمر على سبيل الحتم والإلزام، وإما أن يكون على غير سبيل الحتم والإيه؟ والإلزام. وكذلك النهي، إما أن يكون على سبيل الحتم والإلزام، وإما ألا إيه؟ ألا يكون. فصار المأمور قسمين والمنهي عنه إيه؟ قسمين، يبقى أربعة، مع المباح يبقى إيه؟ أو المسكوت عنه يبقى خمسة. قال: طريق العلم بالأحكام التكليفية التتبع والاستقراء. وذلك لأن الشرع إما أن يأمر بالشيء أو ينهى عنه أو يسكت، فهذه أقسام ثلاث. فإن أمر بالشيء فإما أن يأمر به على سبيل الإلزام أو على سبيل الاختيار، فالأول وهو الذي على سبيل الحتم والإلزام هو الإيه؟ الواجب، والثاني الذي على غير سبيل الحتم والإلزام هو المندوب. وما نهى عنه الشرع إما أن ينهى عنه على وجه الإلزام بالترك، يعني يجب أن تترك هذا الفعل أو القول، وإما على سبيل الاختيار، يعني الأولى إيه؟ تركه، فالأول حرام والثاني مكروه. وإما أن يسكت الشرع عن الشيء فلا يأمر به ولا إيه؟ ولا ينهى، فهذا ما يسمى بالإيه؟ بالمباح. قال: فهذا وجه انحصار الأحكام بخمسة أقسام. لكن المؤلف ذكر قسمين آخرين ينازع فيهما، يعني في إيه؟ من يخالفه في هذين القسمين الإيه؟ الأخيرين. إنما زي ما نبينا الصحة والبطلان الناظم عدهما من الأحكام التكليفية، والراجح أنه من أحكام الإيه؟ الوضعي. قال الناظم: مع الصحيح مطلقا والفاسد، يعني هذه الخمسة مع الصحيح مطلقا والفاسد، من قاعد هذان أو من عابد. قال الشارح رحمه الله: أضاف المؤلف رحمه الله الصحيح والفاسد إلى الأحكام التكليفية. وفيه نظر، إيه النظر جه منين؟ قال: لأن وصف الصحة والفساد ليس وصفا للعمل الذي وجه للمخاطب. يعني أقيموا الصلاة ده أمر لمين؟ للمكلف شرعا، للمخاطب أمر له، لكن كون الصلاة صحيحة أو باطلة ده هو مش إيه؟ مش مكلف به، ده مش مكلف به. إنما الشارع جعل للأمر شروطا يجب توفرها، ونهى عن أمور تتصل به يجب إيه؟ انتفاؤها. فالشروط يجب توفرها والموانع يجب إيه؟ إعدامها. فإذا لم يقم المكلف بما كلف به مع توفير شروطه ونفي موانعه يكون عمله إيه؟ باطلا أو فاسدا. فهذا هو مش مكلف به، يبقى هذا الشارع هو الذي وضع هذا الحكم، فيبقى هو حكم وضعي وليس حكما إيه؟ تكليفيا. قال: لأن وصف الصحة والفساد ليس وصفا للعمل الذي وجه المخاطب، بل هو حكم وضعي وضعه الشارع علامة على نفوذ هذا الشيء وعدم نفوذه. مثال: إذا فعل المكلف الصلاة على وجه سليم تام الشروط خالي من الموانع نسمي ذلك صحيحا. يعني المصلي أتى بالواجبات والشروط والأركان فنقول صلاته إيه؟ صلاته صحيحة. لكن لو قال لك أنا صليت وما كنتش متوضئ تقول صلاتك إيه؟ صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. فهو كونك حكمت عليها بالصحة والبطلان ده عمل خارج عن عمل مكلف، حكم خارج عن عمل مكلف، فلا يصح أن يسمى بالتكليف، وإنما هو حكم إيه؟ وضعي. قال: هذه الصحة لما قلنا صلاتك صحيح أو قلنا صلاتك باطلة، هل هذا من أوصافنا نحن فيقال صح علينا؟ الجواب: لا، الصحة حكم وضعي وضع الشارع علامة على النفوذ، والفساد حكم وضعي وضع الشارع علامة على عدم النفوذ، لأن الفعل الفاسد لا ينفذ شرعا. فالصواب إذن أن الأحكام التكليفية خمسة فقط، وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم. ثم ذكر لترتيب هذه الأحكام وجوها. كيف ترتب الأحكام؟ الأحكام الشرعية نقول الأحكام الشرعية خمس، ترتيبها إزاي؟ هل تقول الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح، أو تقول الواجب والمباح والمكروه والمحرم؟ كيف تعد الخمسة دي؟ كيف تعد الخمس؟ قال: ترتيبها على ما تريد. يعني المهم تعرف أن الأحكام الشرعية إيه؟ خمس. عد كده، واحد يبدأ يقول الواجب والمحرم والمباح والمكروه والمندوب، نقول له ماشي. واحد يقول المندوب والمباح يعني يقدم ويأخر. المشئدية عاملة زي إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن إيه؟ بدأت. المهم تقول هذه الإيه؟ الكلمات. فالأحكام التكليفية خمسة، المهم تعرف إنها خمسة، وتعديها ازاي، تقدم وتؤخر مش مشكلة. قال: لكن الأحسن أن ترتبها. الأحسن الإيه؟ الترتيب. يبقى دي عاملة زي إيه؟ زي الترتيب في الوضوء. الترتيب في الوضوء إن أنا أبدأ بغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق، وأختم بغسل رجلي أو المسح عليهما. ده الترتيب إحنا تعلمنا في الفقه أنه إيه؟ سنة. الراجح أنه سنة، وليس الترتيب شرطا ولا واجبا، لكن الأفضل أنك أنت إيه؟ أنك أنت ترتب. فالشيخ رحمة الله عليه يقول الأحكام التكليفية خمس لا يضرك في عدها بأيها بدأت، لكن الأفضل ترتبها. طب ترتبها إزاي؟ قال إما أن ترتبها على الأشد، أو أن ترتب الشيء مع ما يقابله. الأشد إزاي؟ الواجب ده من جهة الإيه؟ المأمور. أشد المأمور به هو الإيه؟ الواجب. المندوب أخف من الإيه؟ من الواجب. في المطلوب تركه المحرم، لأن المحرم أشد من الإيه؟ من المكروه. قال فإن رتبناها على مقابلة الشيء بنظيره قلنا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمباح. يبقى ده إيه؟ ترتيب من حيث الإيه؟ مقابلة الشيء بالشيء، مقابلة الأشد بالإيه؟ بالأشد، والأخف بالإيه؟ بالأخف. الواجب يبقى يقابله إيه؟ المحرم. المندوب يقابله المكروه. قال وإن رتبناها فإن رتبناها على المقابلة قلنا الواجب والمحرم والمندوب والمكروه. وإن رتبناها على الأشد، على الأشد بقى من حيث الإيه؟ الدرجة. قلنا الواجب ثم المندوب ثم المباح ثم المكروه ثم المحرم. الواجب ثم المندوب ده من جهة الايه؟ المطلوب فعله. ثم المكروه ثم المحرم. قال والأمر في ذلك سهل، والمهم أن تفهم أن الأحكام التكليفية خمسة. وقول الناظم مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد أو من عابد. من قاعد أو من عابد، ما المراد بقول قاعد وعابد؟ قال من قاعد يعني به القاعد عن العبادة، يريد بذلك المعاملات. فالصحيح والفاسد يكونان في المتعبد أو في المتعبد، وفي القاعد عن العبادة هو الإيه؟ المعاملات. يعني تقول الصلاة صحيح، وتقول الصلاة إيه؟ باطلة، وتقول هذا البيع صحيح وهذا البيع إيه؟ فاسد. تقول هذا النكاح صحيح وهذا النكاح إيه؟ فاسد. أدي معنى قوله من قاعد أو من إيه؟ من عابد. إما كأن الناظم بيقول إن الصحة والبطلان، الصحة والبطلان حكمان يتعلقان بالعبادات والإيه؟ والمعاملات، على خلاف ما درسنا قديما من الصحة والبطلان والباطل والفاسد. فاختار الناظم أن الصحة والبطلان تتعلقان بالعبادة وبالمعاملة، هذه عبادة صحيحة وهذه معاملة إيه؟ فاسدة، هذه معاملة صحيحة وهذه عبادة فاسدة. ثم لما عد الأحكام الشرعية عرف كل حكم، فقال رحمه الله فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. يعني الواجب هو المحكوم في فعله بالثواب، والمحكوم في تركه بالإيه؟ بالعقاب. أدي معنى الكلام، فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. والترك معطوف على الإيه؟ على في فعله، في فعله بالثواب، ومحكوم على تركه بالإيه؟ بالعقاب. العبارة البسيطة المشهورة أن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب إيه؟ ويعاقب تاركه. قال الشارح رحمه الله عرف المؤلف رحمه الله الواجب بحكمه لا بحقيقته. عرف الواجب إيه؟ بحكمه لا بحقيقته. والتعريف بالحكم معيب عند المناطق. يعني هو عرفنا هنا إيه؟ حكم الواجب، ما قالش إيه هو الواجب، إيه هو الواجب ما قالش، قال إيه حكم الواجب إيه؟ ما يثاب فاعله ويثاب ويعاقب ايه تارك. فيقول هذا التعريف بالحكم دون الحقيقة تعريف عابه المناطق، لكن هذا التعريف جائز عند الفقهاء. قال ونحن نسلك طريق الفقهاء، نعرف الايه الشيء بايه بحكمه. قال فالمناطقة يقولون عرف الشيء بماهيته لا بحكمه. ايه الماهية وايه الحكم؟ احنا زمان لما درسنا بعض الاصول قلنا ايه في الفرق بين الشرط والركن. ايه الفرق بين الشرط والركن؟ لا عايزين اللفظ اللي عايز اللي احنا عايزينه مجاهد. الركن جزء من ماهية الشيء والشرط ليس ايه ليس جزءا من ماهية الشيء. يبقى المراد بالماهية الايه حقيقة الايه حقيقة الشيء. يعني مثلا الركوع ركن ولا شرط؟ ركن. ركن ليه؟ لانه جزء من ماهية الايه الصلاة. طب والوضوء للصلاة شرط الايه؟ ليس جزءا من ماهية الايه الصلاة. سلام. فيقول المناطق يقول عرف الشيء بماهيته لا بحكمه. فالإنسان بتعريف الماهية والحقيقة حيوان ناطق. الإنسان إيه؟ حيوان. أدي إيه؟ ماهيته. الإنسان حيوان وحكمه أنه إيه؟ ناطق. لكن لو قلنا الإنسان حيوان يتألم إذا ضرب فقال هذا ليس بحد في عرف الإيه؟ المناطق، بل في عرف المناطق حيوان إيه؟ ناطق. يقول على كل حال المؤلف رحمه الله سلك مسلك الفقهاء وهو جواز تعريف الشيء بحكمه دون ايه دون ماهيته دون حقيقته. وما ذكره الفقهاء والاصوليون اولى، لان اهم شيء ان نعرف الحكم. ماهيه الشيء ده ما يهمنيش، انا اعرف حكم الشيء ده صح ولا غلط، ده اللي يهمني. واما الحقيقه فان عرفناها فهذا باب الكمال، والا فليس بشرط. طيب نعرف الواجب بقى لغة واصطلاحا. الواجب الناظم عرفنا ايه من جهة الواجب؟ عرفنا حكمه، قال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. يبقى الناظم عرفنا الواجب من جهة ايه حكمه. الشرح يقول الواجب في اللغة الثابت والساقط. من معاني الواجب في اللغة الثابت، هذا حق واجب، يعني حق ايه ثابت لازم. بر الوالدين واجب، يعني ثابت لازم لا تنفك عنه ولا ينفك عنك. ويطلق الواجب على الساقط، ومنه قوله تعالى في الهدي والبدن فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، لأن السنة في الإبل أن إيه أن تنحر قائمة، مش كده؟ السنة في إبل أن تنحر إيه قائمة. فلما تضرب الجمل بالسهم كده ساعة ما ينتهي إيه الجوار، قال فإذا وجبت جنوبها فكلوا. يبقى لما تجع يبقى وجبت يعني إيه يعني سقطت. يبقى الواجب في اللغة معناه الثابت والساقط. لكن الواجب في الاصطلاح باعتبار التعريف الذاتي هو ما أمر به على وجه الإلزام. الواجب ما أمر به على وجه الإيه الإلزام، يعني إذا أمر الله بشيء أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء على وجه الإلزام بالفعل فهو واجب. وخلي بالك بقى من كلمة من قوله أو أمر الرسول بشيء على وجه الإلزام فهو واجب. العامة ده يقول إيه فرض سنة، ويعنون بالسنة كل إيه ما يقابل الفرض، لكن بعض المنتسبين إلى العلم جعل كل ما جاء عن طريق السنة هو إيه بمعنى السنة عند العامة أنه مستحب. لا، ما يجيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو كما يجيء عن القرآن، فما أمر به على سبيل الحتم والإلزام يبقى إيه واجب، وما نهى عنه على سبيل الحتم والإلزام يبقى إيه يا محرم. لا فرق في ذلك بين القرآن والسنة. وقولنا في التعريف ما أمر به، الواجب ما أمر به، قال خرج بهذا اللفظ ثلاثة أشياء: المحرم والمكروه والمباح. ليه؟ لأن المحرم غير مأمور به، مش كده؟ والمباح غير إيه؟ غير مأمور به، والمكروه غير مأمور به. يبقى في تعريف الواجب أنه ما أمر به أخرجنا المحرم والمكروه إيه والمباح. طب المسنون المستحب المندوب داخل ومش داخل؟ داخل، لإني مأمور به ولكن على غير سبيل حتم الإيه والإلزام. وقولنا على وجه الإلزام خرج بقى الإيه المندوب. يبقى في تعريف الواجب ما أمر به على وجه الإلزام. الجملة الأولى خرج بها المحرم والمكروه المباح لأنها غير مأمور به، وعلى وجه الإلزام خرج المستحب والمندوب لأنه أي مأمور به ولكن على غير سبيل حتم الإلزام. هذا تعريف الإيه الواجب. أما حكمه فقال فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، يعني الواجب ما حكم بثواب فاعله وحكم بالعقاب على تاركه. وهذا التعريف فيه شيء من التطويل، ولهذا عرفه بعضهم بأنه ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب. ده يقولوا ايه الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب ايه تارك. الشيخ هنا اشترط للثواب قيد هو ايه امتثالا، ما أثيب فاعله امتثالا. أنت فعلت هذا الواجب، لماذا فعلته؟ لماذا فعلته؟ امتثالا لأمر الله، امتثال أمر رسول الله، حينئذ إيه يثاب. فكأنه يريد أن يقول أن من فعل الواجب غير ممتثل يبقى إيه لا يثاب، لا يثاب. يبقى عايز يأكد على مسألة الإيه النية، مسألة النية. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيه إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. فالشيخ رحمة الله عليه عايز يأكد على مسألة النية، مش مجرد أنك أنت تعمل الأمر بس، لا، لازم تمتثل وتنوي أن هذا تمتثل أمر الله وتؤدي به إيه الواجب وتسقط وتبرئ الذمة وترجو رحمة الله عز وجل. قال فقولنا ما أثيب فاعله امتثالا خرج به ما لو فعله عاديا لا للامتثال، فإن هذا لا يثاب، لابد أن يكون فاعلا للشيء ممتثلا لأمر الله به. وقولنا واستحق تاركه العقاب ولم نقل وعوقبه، خد بالك الفاعل الواجب ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب، ما قالش ما يثاب فاعله ويعاقب، ما قالش ويعاقب تاركه، قال ويستحق تاركه. يستحق، ايه الفرق بين يعاقب تاركه ويستحق تاركه العقاب؟ الفرق بين يعاقب انت اثبتت له الايه العقاب، اما لو تقول ايه يستحق العقاب ايه فقد لا يعاقب. ايوه، واهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه وسلم في النار ايه لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون وان لم يكونوا تائبين بعد ان لقوا الله مؤمنين موحدين. فان امرهم من الله، ان شاء عفى عنهم وان شاء عذبهم. يبقى قال استحق تاركه العقاب، فقد يعفو الله عنه، قد يترك الانسان الواجب ويستحق العقاب ولكن ايه الله تبارك وتعالى يعفو عنه. قال فصار عندنا الان الواجب لو تعريف بالحقيقه وتعريف بالحكم. ايش التعريفين يا ابو عبد الله؟ صار عندنا الان الواجب له تعريفان، تعريف بالحقيقه وتعريف بالحكم. عايزين بقى ايه تعريف الحقيقه؟ التعريف بالحقيقه ما امر به على وجه الالزام بالفعل، ده التعريف بالايه بالحقيقه. والتعريف بالحكم ما أثيب فاعله امتثالا واستحق تاركه العقاب. قال ومن أمثلة الواجب الصلاة والحج والصيام والزكاة وغير ذلك. هذا تعريف أول حكم شرعي وهو الايه الحكم الواجب. الثاني قال والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. الندب مصدر، كلمة ندب مصدر، ندب يندب ندبا، ندب يندب ندبا. فكلمة الند ده مصدر. ايش هو المصدر؟ التصريف الثالث للفعل. التصريف الثالث للايه؟ للفعل. اكل يأكل اكلا، قام يقوم قياما، قعد يقعد قعود، ندب يندب ندبا. الندب مصدر ندب يندب. طب ايه معنى الندب؟ ندب يعني دعا. ندب يعني ايه؟ يعني دعا. يقول الرجل في قبيلته مادحا: لا يسألون أخاهم حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. سأل ما يقول الحقوني يطلعوا يجوا على طول، ما يقولوش ايه في ايه وليه، خلاص هو ندبهم دعاهم. فالندب مصدر ندب يندب بمعنى دعا. قال لكنه مصدر بمعنى المفعول أي المندوب. بقى إن هنا ايه الند معنى ايه؟ المندوب. المندوب. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الحديث ده ايه جيبه يستشهد بيه على ايه؟ على ان الند معنى ايه؟ المندوب. فهو رد يعني مردود. فرد مصدر بمعنى اسم مفعول مردود. وقوله ما والندب ما، والندب ما، ما هنا معناه ايه؟ اسم موصول بمعنى الذي. وقوله في فعله الثواب يعني ان فعلته اثبت، ولم يكن في تركه عقاب يعني ولا يعاقب ايه تاركه. هذا هو المندوب. طيب برضو عايزين نرجع برضو لايه؟ للحكم، التعريف بالحقيقة والتعريف بالايه؟ بالحكم برضو. فالمندوب اذا اردنا ان نعرفه بالحقيقة نقول هو ما أمر به لا على وجه الإلزام بالفعل. لكن هذا التعريف ليس بضروري. والمندوب شرعا أي حكما هو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. قال: مثل رواتب الصلوات الخمسة للسنن القبلية والبعدية. فالسنن القبلية والبعدية إذا صلىها المصلي أثيب، وإن لم يصلها لم يعاقب. مثال آخر: رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. نعد كده مواضع رفع اليدين في الصلاة. يلا. عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأول. من الأخطاء الشائعة يعني في المصلين في رفع اليدين عند القيام الشهر الأول أن المصلي إماما ومنفردا ومأموما يقرأ التشهد وبعدين يقف ساكت، يقوم ساكتا حتى إذا اعتدل قائما قال الله أكبر ورفع يديه. هذا ليس محل التكبير. وأنت بتفتتح الصلاة، وأنت بتفتتح الصلاة دي اسمها تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام أن تستقبل القبلة وتكبر رافع عليك وأنت قائم. لكن التكبيرة ديت عند القيام من التشهد، عند القيام من التشهد دي اسمها تكبيرة الانتقال. أنا كنت جالس وعايز أنتقل من القعود للقيام، ما انتقلش ساكت، أنا بإيه؟ بكبر علشان أقوم. التكبير مع الحركة مع رفع اليدين، يبقى أنا قاعد خلاص تشهد على سأقوم الله أكبر، أرفع يدي مكبرا متحرك، أرفع يدي مكبرا متحرك. هذا خطأ من الأخطاء الشائعة أن المصلي إذا قام التشهد الأول اعتدل قائما ثم رفع يديه وكبر. لا، السنة تكبر وأنت جالس. كما أن من أخطاء الأئمة ولا سيما الذين يصلون في مكبر الصوت، ها، ان هو ايه؟ لا يكبر حتى يسجد. سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ويهوي ساجدا، ولما يتمكن من السجود يقول ايه؟ الله اكبر. تكبيره ايش ديت؟ وفي في السجود تكبير اسمها تكبيره الانتقاء. كذلك ايضا اذا قام من السجده الثانيه لا يكبر حتى يستوي ايه؟ قائما، يقوم وبعدين يكبر يقول ايه اصل عشان السماعة اصل في سماعة تحت، فهو لو ما قالش لو قال تحت كده الله اكبر مش هيسمعوه، فهو ينهض قائما ساكتا فاذا اعتذر قال الله اكبر. تكبيرة ايه يا ابن الحلال؟ اسمها تكبيرات الانتقال، الانتقال. يبقى اذا باشرت الانتقال تكبر متحركا، وفي المواضع التي يستحب فيها رفع يدين ترفع يديك. قال ومنها رفع اليدين والى اخره، فهذا مندوب ان فعلت وثبت وان تركت لم تاتم. قال وايهما اكثر، المندوب ام الواجب؟ يعني ايهما اكثر في الشرع، الامور المستحبه ولا الامور الواجبه؟ الامور المستحبه اكثر تخفيفا من الله على ايه؟ على عباده، لان الواجب ما استحق فاعله امتثالا الثواب واستحق تاركه العقاب. ها ايوه. يبقى اذا لو كان الامور الواجبه كثيره كانت الناس عرضت للعقاب كثير، لكن من فضل الله ان الله خفف عن عباده فامرهم ونهاهم وجعل المامور به على سبيل الاستحباب اكثر من المامور به على سبيل ايه؟ الالزام. يبقى خدنا ايه دلوقتي احنا؟ الواجب والمندوب. قال وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بلا ولا عقاب. وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقاب. قال الشارح المباح في اللغة المعلن، كلمة مباح يعني ايه؟ يعني معلن. يعني ايه معلن؟ يعني قال من قولهم باح بسره. باح بايه؟ بسره. يعني ايه باح بسره؟ اظهره واعلنه. السر كان مكتوم كان مخفي فباح بالسر. باح بالسر يعني ايه؟ يعني اعلنه. يبقى المباح هو الايه؟ هو المعلن. المباح هو المعلن، ده معنى المباح في الايه؟ في اللغة. وفي الاصطلاح يعرف بحقيقته بأنه ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذاته، يعني ليس فيه أمر ولا نهي في حد ذاته. أما على كلام المؤلف أو على تعريف المؤلف فإنه أي المباح ما لم يكن في فعله ولا تركه ثواب ولا عقاب. المباح لا يثاب فاعله ولا يعاقب إيه؟ تاركه. خد بالك، لانه مش مامور به ولا منهي عنه، يبقى دي مباح، يبقى اللي يعمله زي اللي ايه؟ زي اللي يتركه. يعني ما خلا من الثواب والعقاب، ان فعلته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك، وان تركته فلا ثواب لك ولا عقاب عليك، لانه مباح حلال. قال وهذا التعريف باعتبار ذات المباح، التعريف باعتبار المباح ذاته هو ده ما لا ثواب في فعله ولا ايه؟ عقاب على ايه؟ على ترك. قال لكن في نظر بقى، استنى بس، هذا باعتبار المباح لا يثاب على فعله ولا يعاقب على ايه؟ على ده من حيث ذاته، حيث ذاته هو. لكن في نظر المباح هذا قد يؤدي الى واجب، وقد يؤدي الى محرم، وقد يؤدي الى مستحب، وقد يؤدي الى ايه؟ الى مكروه. فهو باعتبار ذاته ما عرفناه ما لا يثاب فاعله ولا يعاقب ايه؟ تاركه. لكن من حيث ما يؤدي اليه هياخد حكم ايه؟ ما يؤدي اليه، هياخد حكم ما يؤدي ايه؟ ما يؤدي اليه. قال فالمباح في، لكن باعتبار ما يكون وسيلة له قد يكون واجبا ومندوبا ومكروها وحراما. فالمباح في حد ذاته ليس فيه أمر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، لكن قد يكون وسيلة لمأمور فيكون مأمورا به على وجه الندب أو الوجوب على حسب الايه؟ الأمر. وقد يكون وسيلة لمنهي عنه فيكون منهيا عنه على سبيل الكراهة والايه؟ التحريم، على حسب المنهي عنه. يبقى المباح إذا أدى إلى واجب قد يكون هو إيه؟ واجبا، وإذا أدى إلى محرم قد يكون هو إيه؟ محرما، إذا أدى إلى مندوب كان ممنوع إذا أدى إلى مكروه كان مكروه. هذا مثال. قال رجل باع سلعة بعد نداء الجمعة الثاني بعد الأذان الثاني هو بين يدي الخطيب والجمعة، واحد باع وهو ممن تجب عليه صلاة الجمعة. قوله ممن تجب عليه ليه؟ عايز يقول ان ايه اللي يبيع ويشتري ممن لا تجب عليه صلاة الجمعة يبقى ايه مش داخل، يبقى اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا والى ذكر وضع البيع هذا من المكلفين بصلاة الايه الجمعة. يبقى معنى كده ان لو جماعة في سفر، في جماعة في سفر بيبيعوا ويشتروا مش مكلفين بالجمعة، فبيعهم وشراهم ايه صحيح. المرأة مش مكلفة بالجمعة، يبقى ايه تبيع وتشتري بعد النداء. يبقى البيع بعد النداء الثاني ممن تجب عليه الجمعة. قال فعله حرام. فعله ايه البيع حرام. طب هو البيع في الاصل حرام ولا واجب؟ البيع في الاصل ايه مباح، يبقى البيع في ذاته مباح، لكن هذا البيع وقع في وقت نهى عنه الايه الشرع فأدى إلى محرم، هو عدم الإجابة صار محرما. مثال تاني، رجل خطب امرأة قد خطبها مسلم قبله. الخطبة حكمها ايه مباحة، لكن خطبة المخطوبة حرام لأنها عدوان على حق الايه الغير. مثال ثالث، حضرت الصلاة وليس عند الإنسان ماء عشان يتوضأ، فوجد ماء يباع، هل يجب عليه أن يشتري الماء ليتوضأ أو يغتسل إذا كان جنبا؟ قال هذا واجب، لأن إيه شراء الماء ينبني عليه إيه واجب، بصير إيه واجب. لكن طبعا الفقهاء لما تكلموا في المسألة وقالوا أنه إذا كان للوضوء ولا يجد الماء إلا بالشراء، قالوا إيه يكون الشراء بإيه بسعر المثل، وهو مالك إيه هو مالك له، هو مالك له. أيوة. قال اشترى رجل بصلا ليأكله. شراء البصل إيه مباح لأن أكل البصل إيه مباح، يقول الشيخ وهذا هو صحيح، لكن بعض العلماء يقول أكل البصل مكروه، يبقى شراه إيه يبقى شراء البصل مكروه. اشترى رجل سلاحا ليقتل به نفسا محرمة. ها شراء السلاح ماله؟ واحد رايح يشتري سكينة من السوق، شراء السكينة مباح، لكن عرفت أنه يشتريها ليقتل به إنسانا، هو الشراء حرام وبيعك له إيه حرام، فصار المباح في حد ذاته. خلي بالك بقى، في حد ذاته ليس فيه ثواب ولا عقاب، لا فعل ولا ترك، لكن إذا كان وسيلة لمأمور به فهو مأمور به، وإذا كان وسيلة لمنهين عنه فهو إيه فهو منهين عنه. وإذا رزق الإنسان، وإذا رزق الإنسان في المباح النية الصالحة أثيب إيه أثيب عليه، كما كان معاذ يقول إني لأحتسب نومتي كما أحتسب إيه قومتي، إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ويستحب للمسلم أن يكون له أو أن تكون له نية صالحة في كل ما يأتي ويدع. يستحب للمسلم أن تكون له نية صالحة في كل ما يفعل وفي كل إيه ما يترك، يعني ما تفعله ينبغي أن تكون لك نية أنت فعلته ليه، وما تركته ينبغي أن تكون لك نية في ترك أنت تركته ليه، حتى يكون شعار مسلم ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول إيه المسلمين. يبقى خدنا كم حكم من الأحكام دلوقتي؟ الواجب والمندوب والمباح. قال المؤلف رحمه الله وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. يبقى المكروه ضد المندوب والحرام ضد الايه الواجب. نقدر نعرفه ولا ما نعرفوش؟ نقدر نعرفه ولا ما نعرفوش؟ المندوب ضد الايه المكروه ضد المندوب. تعرف تقول المكروه ايه بقى؟ أيوة ما نهى عنه الشرع على غير سبيل إيه؟ الإلزام. والحرام ما نهى عنه على سبيل إيه؟ الإلزام. قالوا ضابط المكروه يعني تعريف المكروه، عكس ما ندب، والمندوب ما في فعل الثواب ولم يكن في تركه العقاب. فالعكس أن المكروه هو ما في تركه الثواب ولم يكن في فعل الإيه؟ يعني الذي يفعل المكروه لا يعاق. طب الذي يتركه يثاب مطلقا ولا ايه؟ امتثالا. امتثالا. هذا من حيث الحكم. وعلى هذا ففاعل المكروه لا يكون فاسقا ولو اصر عليه. دي مسألة مهمة جدا عشان ايه تعرف كيف تعامل الناس. فاعل المكروه لا يفسق ولو اصر على فعله. لماذا؟ لأنه ليس له عقاب، ليس عليه عقاب في فعل هذا. فلو كان الإنسان مصرا على الالتفات في الصلاة، واحد كل ما يصلي يبص بعينه كده يبص بعينه كده، يا عمي ما تبصش، هذه اختلاسة من اختلاس الشيطان، هو خلاص ما يقدرش ما يبصش، لازم يقف كده يبص كده يبص كده. قال فلو كان الإنسان مصرا على الالتفات في الصلاة كلما مر واحد أتبعه بصرة، دائما مصر على هذا، نقول هذا الرجل فعل مكروها فلا يعاقب، لكنه لو تركه لله لأثيبا. والحرام عكس ما يجب، أي الحرام عكس الواجب. وعرفنا الواجب ما أثيب فاعله واستحق العقاب تاركه، فيكون محرم ما عوقب فاعله وأثيب تاركه. هكذا قال كثير من الأصوليين بالإطلاق، أطلق القول في المحرم ما عوقب فاعله وأثيب إيه؟ تارك، يعني الذي لا يفعل الحرام يثاب. قال لكن المسألة فيها تفصيل، مش كل واحد يترك الحرام يثاب على تركه. نفس الحكم كما قال رحمه الله في إيه؟ في فعل الأمر قال لابد أن يكون إيه؟ امتثالا، ما فعل الأمر امتثالا. هنا برضه عنده يقول لك إيه؟ ترك الحرام لا تثاب على ترك إلا إذا تركته إيه؟ امتثالا. إزاي؟ قال ليس كل تارك المحرم يكون مثابا، فتارك المحرم على أقسام. القسم الأول ألا يطرأ على باله إطلاقا أنه محرم، يعني الحرام ده ما خطرش بباله خالص، فهو هل تركه أم ما تركهوش؟ هو ما تركه، هو ما خطرش بباله. كيف أقول أنه تركه؟ هو أصلا ما خطرش ببال هذا الشيء، يبقى لا يسمى تاركا له، وعليه فلا إيه؟ فلا يثاب على إيه؟ على تركه، أصلا ما خطرش بباله. مثال ذلك رجل ما فكر يوما من الأيام أن يزني ولم يزني، هل يثاب على الترك؟ قال لا، لأنه لم يهم به حتى يقال إنه يثاب على تركه. القسم الثاني رجل هم بالمحرم لكنه تذكر عظمة الله عز وجل وعقابه فتركه لله، فهذا يثاب، لأن الله قال في الحديث القدسي إنما تركه من إيه؟ من جرائي، وإن هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها لو حسنة فإنه تركها من إيه؟ من جرائي، من مخافته. يبقى ترك الحرام لا يثاب تاركه إلا إذا تركه إيه؟ من مخافة الله. لكن خلي بالك القسم الأول بيقولك أصله ما همش حتى يقال يثاب على ترك، اوعى بقى تروح تقول إيه أنا أهم وأترك عشان إيه؟ علشان أثاب على الترك، لا مش مقصود كده. المقصود كده منك المثال اللي قاله الشيخ، خلي بالك رجل ترك الزنا، أنت تترك الزنا ولا تهم به ليه؟ من مخافة الله، من من من من معرفتك لعظمة الجرم وشجاعة وبشاعة الجرم وقبح الفعل، فأنت بفضل الله عز وجل بكثرة التقوى، بكثرة التقوى أنت لا تفكر في هذا مطلقا ولا تقربه، بس الداعي لك أصلا في عدم التفكير في إيه؟ هو الخوف من الله، يبقى هذا هو. أي نعم. ولعلك تستطيع أن تقول أن كل حرام يقدر الإنسان على فعله فيتركه لله عز وجل فهو مثاب على فعله وإن لم يريه وإن لم يهم به، مش لازم يهم به ويتركه عشان يبقى يثاب، لا، كل حرام أنت تركته وأنت قادر عليه يبقى أنت مثاب على إيه؟ على ترك، أنك أصلا تركته لله، ولولا الله لفعلت. القسم الثالث، رجل تمنى المحرم ولم يفعل أسبابه، تمناه ولكن لم يجد في طلبه، هو يتمنى الحرام لكن لا يسعى إليه، قال هو يعاقب على نيته لأنه يتمنى الحرام حتى لو لم يسعى إليه لكنه يتمناه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام إنما الدنيا لأربعة نفر، عالم غني وعالم غير غني، وبعدين بقى ايه، انسان غني مش عالم، وانسان له غني وله ايه ولا عالم. فالانسان الجاهل ده شايف الغني ذا المال عمال يلعب بفلوسه، فهو يتمنى ان يكون ايه له مثل ماله عشان يعمل مثل عمله، فهو بالتمني هذا معاقب. طيب اذا كان من تمنى ولم يأخذ بالأسباب معاقبا، فكيف إذا سعى، واحد أراد الحرام وسعى إليه، ها؟ فهذا معاقب وإن لم إيه وإن لم يفعله، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل إيه صاحب. إذن على أي شيء يصدق كلام المؤلف رحمه الله في قوله في المحرم ما أثيب تاركه؟ قال على من تركه لله، هذا هو الذي يثاب. فصار تارك المحرم أربعة أقسام، وينطبق كلام المؤلف رحمه الله على قسم واحد هو من ترك المحرم لله. عايز أقول لك تأكيدا على المثال الأول أنه لم يزني ولم يهم ولم يفكر قال فلا ثواب له، أقول لك وأنت صائم قاعد عطشان لا تفكر أنك تشرب، قاعد جعان لا تفكر أنك أنت إيه أنك أنت تاكل، أنت عارف أن هذا محرم فأنت مثاب على تركك هذا. واحد الدنيا حر هم أن يشرب وبعدين بط، هو مثاب، ولكن مش معناه أن الهم شرط أنك أنت إيه تثاب على ترك الحرام، لانك انت في الاصل تركه لايه؟ تركه لله، قاعد في البيت والثلاجة حلوة والدنيا حر، ها؟ لكنك تعلم انك صائم، وصائم لله، والاكل والشرب حرام في الصيام، فانت تترك لله عز وجل. ثم ذكر رحمه الله مسألة هم يوسف عليه السلام. ذهب كثير من العلماء والمفسرين الى تفسير هم يوسف، قال وهم ليضربها، همت به تريده، وهم بها هو ايه ليضربها. الشيخ رحمة الله عليه يرد هذا القول ويبين ان هم يوسف هو الهم المعروف، هم معروف، وهو ان تحدثه نفسه بإجابة الايه بإجابة المرأة، وعلى ذلك يمدح على ترك هذا الايه الحرام، لان لو كان يوسف انسان الحاجة دي ما خطرتش باله خالص ولا كان قادرا عليها فهو لا يمدح على هذا، انما انسان شاب وغريب وصحبة الدار هي اللي بتدعوه بعد ان تهيأت له وجعلته في امن تام وامان تام، ها، وبعدين ايه هم بها، يعني حدثته نفسه شاب وتدعوه امرأة، لابد يجري في نفسه حديث النفس إجابتها، ولكن لو أنه نبي إيه كبح جماح نفسه وملك زمامها ولم يوجب حديث نفسه، فمدح على تركه مع الإيه مع القدرة، مدح على تركه مع القدرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فالذي منعه هو الإيه هو الخوف من الله، لو قال أنا خايف حد يخش علينا يبقى هذا غير إيه غير مثاب، لا أنا خاف من فضيحة هذا غير مثاب، لو أنا امرأة فتنت برجل فدعته وكان غير قال كان من أول إربة، هو غير إيه؟ غير مثاب، لابد أن يكون الترك مع القدرة. يبقى يوسف عليه السلام همت به وهم بها، لكن ما الفرق بين همها وهمه؟ همها كان عزما، همها كان إيه؟ كان عزما. وراودته التي هو في بيتها نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ولما طلع يجي طلعت تجي وراه. همها كان عزما، وهمه هو كان أول خطرة من خواطر النفس وحديث الإيه؟ النفس. ساعة ما نفسه حدثته قال معاذ الله ولجأ الله فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. يبقى دي الأحكام الخمسة التكليفية، الواجب والمندوب والمباح والمحرم والمكروه. وأخذ الناظم في ذكر الصحيح والفاسد على اعتبارهما من أقسام الحكم التكليفي، وقد عرفنا أن الشارح ونحن معه قال أن الصحيحة والفاسدة من الأحكام الوضعية ليس من الأحكام التكليفية، فنقف على الصحيح والفاسد إن شاء الله تعالى.